الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذهبت بزوجتي لامرأة تعمل العلاج الشعبي بما يسمى المرخ أو الدهان لتأخر الحمل، وقد أعطتها بخور وقالت إن هذا البخور قد قرئ فيه لطرد الحسد لأنك محسودة، فهل يجوز أن تأخذ هذا البخور وجزاكم الله خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما كان من التداوي مبني على أمور الغيب فإن مبناه على التوقيف، فلا ينبغي الاجتهاد فيه، فإن التداوي على قسمين: ما ثبت منه بالتجارب من العقاقير والأعشاب ونحوها مما ثبت بالتجربة نفعه ولم يترتب عليه ضرر ولم يكن محرما، فهذا جائز ولا بأس به لأنه من العلاج التجريبي الحسي. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل إلا بدليل، يقصدون بذلك أي التداوي من الأمور الحسية. وأما الأسباب الروحية التي لا يدرى عن حقيقتها ويكون التداوي فيها بأمور شرعية كالرقى وغيرها، فهذه لا بد فيها من التوقيف لأن الأمر غيبي. والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب لا ينبغي الاجتهاد فيها، فلا ينبغي أن نداوي الحسد أو العشق أو المس، ولا أن نداوي السحر إلا بما ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا علم هذا فليعلم أن بيع هذه الأبخرة بدعوى أنه قد قرئ فيها هذا باطل، ولا أعلم له دليلا ولا أصل له من فعل السلف رحمهم الله تعالى. واستخدام هذه الأبخرة ونحوها إنما هو مشهور عن السحرة والكهان والمشعوذين أو من يتشبه بهم، فلا أراه في هذه الحقيقة يعني جائزا، ولا أرى أنكم تطيعون هذه المرأة باستعمال هذه الأبخرة، لأن الأمر مبناه على التوقيف، وعليكم بالتداوي النافع الذي دلت الأدلة عليه من الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح، وهو الرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل وبالأدعية الصحيحة والتعاويذ الشرعية مع كمال التوكل والثقة بالله عز وجل وأنه هو الشافي على وجه الحقيقة. وأما تلك الأبخرة فلا أرى لكم أن تستعملوها ولا أن تشتروها، لأنها في الأعم الأغلب لا تكون مبنية على أصل صحيح، وإنما هو على التجارب في أمر لا تقبل فيه التجارب، أو على أمر من أمور الكهانة أو الشعوذة والعياذ بالله. فاقتصروا بارك الله فيكم على قراءة القرآن على الصفة الشرعية، وأسأل الله عز وجل أن يعجل بشفاء مريضكم وأن يجعل ما أصابه في ميزان حسناته، والله أعلم.